تكتحل عيونهم بالسهر وتجف عيونهم من كثرة النظر في كتب العلماء وبحث المسائل لأجل أن يسعف هذه الأمة بحكم نازلة أو ببيان شرع قضية، كل ذلك من أجلنا ومن أجل هدايتنا إلى سبيل ربنا. جزاهم الله عنا خير الجزاء وثقل الله موازينهم. والله إني صحبت بعض العلماء، ولا أقول ذلك افتخارا، إذا نظرت إليه في برنامجه في يومه والله ترثي له، ترثي له، حتى أهله وأولاده وزوجه في غفلة عنه، من عظيم ما يتحمل من هموم الناس ومن مشاكل الناس، ومن عظيم ما تجد فيه من حرقة على إيصال الخير إلى الناس. تجد يجتهد في معرفة حكم الله ويتعب في تحصيل ذلك، حتى أحيانا يعني أذكر بعضهم تأتي قضية من القضايا، مشكلة من المشاكل، وهي مشكلة يعني تحتاج إلى نظر واجتهاد، يقول هات الكتاب الفلاني، فيأتي الكتاب الفلاني، يأتي بعد العشاء مثلا، أذكر الوالد رحمة الله عليه، يأتي بعد العشاء متعب منهك من الدرس، كان له درس بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، بعد المغرب 3 دروس متوالية في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، ثم يدرس العشاء، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي يأتي شخص يرميه بقضية، يقول له يا شيخ والله حصل كذا وكذا نريد، وكان رحمه الله عنده ورع، يقول والله هذه المسألة طارئة وأحب أن أنظر فيها. طبعا المسائل الدقيقة جدا، لأن الوالد رحمة الله عليه أحيانا قد يأتي بعض المشايخ والعلماء بنوازل تطرأ أو يتصل عليه، فما إن يرجع إلى بيته، والله يا إخوان حتى بعض الأحيان يكون عنده برنامج معين ينساه منذ أن يدخل البيت، كان من عادته يستفتح بالصلاة ويلقي لباسه، فإذا ألقى لباسه قال قم هات كتاب كذا. والله يا إخوان أقسم بالله يمين، إني شاب في مقتبل عمري وعلى كمان من صحة وعافية، أمل وأسأم عليكم السلام من كثرة الكتب، هات الكتاب الفلاني، رد الكتاب الفلاني، اذهب وأتي بكتاب كذا، ويعني أنا فقط الذي أذهب وآتي تعبت، فكيف بالذي يقلم، وكيف بالذي يحاول يفهم، وكيف الذي تستشكل عليها المسائل؟ يعني بعض المسائل لو تنظر إلى بعض المسائل والله قد يسأم الإنسان ويتكدر من شدة الإشكالات التي فيها، يحار ويجد يعني نوع من الصعوبة في الفهم والاستيعاب. طيب رجل تجد أحيانا يعني بعض هذه المسائل ذكرها كانت تأتي وهو في يعني في آخر العمر، يعني قرابة يناهز 60 رحمة الله عليه، جاي متعب منهك ومعه المرض ومع ذلك أبدا يجلس يبحث ويبحث ويبحث ويبحث، أحيانا والله إلى قرب منتصف الليل، ومن غريب ما أذكر قال أبدا أنا ما أرتاح حتى أنتهي من هذه المسألة. بعض الأحيان أذكر والله شهيد على ما أقول، بعض المسائل أذهب أنام ما أستطيع، تعبت من كثرة الكتب التي أذهب بها، أقول الله يا شيخ ما أستطيع أصبر، أقول توكل على الله، فيبقى رحمة الله عليه يذهب وراح يأتي بالكتب حتى ينتهي منه. وإذا أصبح سبحان الله العظيم أصبح وعينه حمراء من السهر، وإذا بي أصبح يتهلهل، نصلي يعني أقابله على صلاة الفجر حتى ننزل المسجد، فيقول لي أبشرك الحمد لله فتح الله عز وجل ووجدت حل كذا وكذا، قال فلان كذا وأجاب فلان كذا، سبحان الله عظيم، فرحوا بحل المشكلة ينسيها التعب، تجد عنده نشوة وارتياح وارتفاق. هذا مثال بسيط يعني فقط، فين السفر في طلب العلم، فين التحمل، فين أناس تركوا التجارات والأموال والاشتغال بفضول الدنيا وجاءوا يحتبسون من أجل أن يدخل عليهم الواحد والاثنين يفقههم بدين الله. والله مثلهم إن لم يحب مثلهم في الله ما أدري من الذي يحب في الله. انظر إلى رياض العلم عندهم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرر ينثرونها من فقه الشريعة وأحكام الشريعة عقيدة وفقا وحديثا، هذه الحسنات والأجور كيف لا يحبون في الله، كيف لا يحبون في الله عليكم السلام ورحمة الله، كلماتهم تذكر بالله، أخلاقهم تذكر بالله، معاملتهم تذكر بالله. فأحق الناس في الولاء هم العلماء، فالله الله في علمائنا، والله الله في الدعاة والهداة إلى الله عز وجل أيضا، ينبغي أن يحبون في الله لأنهم قائمون على ثغرة من ثغور الإسلام. كذلك أيضا البراء، البراء التخلي، ولذلك البراءة من الشيء نفي عن الإنسان، يقول برئ من هذا القول إذا نفاه عنه، فالبراءة أن يبرأ الإنسان من كل شيء لا يرضي الله عز وجل،

فلنكن على حذر يا إخوان، لا تتهم أحد إلا وأنت على بينة. من أهل البدع معناه أنك رأيته يفعل البدعة، أو جاءك إنسان يوثق به تعرفه وتعرف ديانته وتعرف تحريه وتعرف أمانته، ما يتهم الناس، ما هو سريع، ما هو حسود، يعني يحسد الناس على فضل، يأتي يتهم الناس هكذا جزافا، هذا أمر مهم جدا. نعم نعادي أهل البدع لكن على بصيرة. وكم والله سمعنا في علماء أفاضل من يتكلم فيهم والله ما عرفنا منهم إلا الاستقامة والسير على منهج الله عز وجل وعلى طاعة الله. ونعرف بعض العلماء اتهموا ببعض الأشياء وهم براء من ذلك، وبعض طلاب العلم، أذكر ذات مرة أحد طلاب العلم اتهم بأنه يماشي أهل الخرافة وأهل البدع، وانتشرت هذه الشائعة عنه، والشهر في شخصين من أهل البدع كان يمشي معهم. فأراد الله عز وجل يوما من الأيام، هذا شيء أنا عايشته، جئت لهذين الشخصين فقلت لهم، يعني أذكر شخص كان يتهم بذلك، جئت أولا للشخص الذي يتهم، قلت يا فلان يقولون عنك أنك تتكلم في فلان، هل هذا صحيح؟ قال نعم، فلان أبغض في الله. قلت لماذا؟ قال هذا مجار لأهل البدع، هذا إنسان يعني ما أشك أنه خرافي. قلت لا، ما أشك أنه خرافي، هذا ضعها في جيبك، اتق الله عز وجل، أنا أريد ما موقفك من هذا الشخص. قال وما أخذك عليه؟ قال أخذ عليه أنه يماشي أهل البدع. قلت من أهل البدع يماشي؟ قال فلان وفلان. قلت هل تعرف غيرهم؟ قال لا. قلت هل لك ما أخذ عليه؟ قال لا. هذا كلام أقوله يعني عن الشخص. فشاء الله عز وجل أنني ما ذهبت إلى هذا طالب العلم المتكلم فيه، إلى من ذهبت؟ ذهبت إلى الشخصين الذين هما من أهل البدع، وجئتهم وقلتهم، كان ما أخذ عليهم تقريبا 3 نقاط من البدع، فجئت وجلست معهم. تصوروا يا أخوان، ابتدأت بالنقطة الأولى وقلت لهم والله يعني إني أحب يعني المحبة في الله والولاء في الله، ألاحظ عليكم أو يقول الناس كذا وكذا، وإن شاء الله أنه ما يكون منكم ذلك. وإذا به يا إخوان شيء والله عجيب، بمجرد أن انتهيت من الكلمة قال لي أبشرك يا فلان من السنة مباشرة، قال لي نعم كنا نحضر هذا الشيء الفلاني وكنا من أهله، ولكن جزى الله خير فلان جلس معنا 2 شهر يحاول فينا حتى أقنعنا قبل 3 أيام. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. طالب العلم يماشيهم من أجل إيش؟ من أجل أن يؤثر عليهم فيتهم بأنه من أهل البدع. يعني ماذا نريد يا إخوان؟ فسكت، فقلت لا إله إلا سبحان الله، صدق إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شو كيف الله يقيض ويدافع بظهر الغيب، أنا ما جيت الرجل إلى الآن. فشاء الله قلت طيب في قضية ثانية، قضية كذا وكذا. قالوا والله أمس، شوف هذه قبل 3 أيام اقتنعنا بقضية الأولى، أمس كان يحاول معنا وحتى ذكر لنا كتاب لابن القيم رحمة الله عليه بحث هذه المسألة، وتواعدنا أن يأتينا الليلة بعد العشاء يناقشنا فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فبقيت الثالثة، قلت اكتمها في نفسي، فقمت إلى هذا طالب العلم وزرته وقلت له يا فلان يعني إن شاء الله نظنك من طلاب العلم ونحسبك، لكن تعرف الناس ما يسلم منهم أحد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من أحد فكيف بي وبك؟ تصور يا فلان إني يعني سمعت أن بعض الإخوان يعني عز علي أن أحد يتكلم فيك، لكن سمعت أنهم يقولون أنك تماشي بعض أهل البدع. قال والله ما أظن إنهم يعنون فلان وفلان، لكن والله يا فلان أقسم لك بالله أنني ما مشيتهم من اللحظة الأولى إلا وأريد هدايتهم إلى الطاعة والخير. وجدت إخواني في الله يقولون فلان مبتدع كل الناس تبتعد عنه، ما وجدت أحد اقترب من هؤلاء يذكرهم بالله، فقلت خليني أحتسب وماشيهم حتى أؤثر عليهم. فسبحان الله العظيم، اتهم بأنه خرافي وأنه مبتدع وهو يجند نفسه في إسقاط الإثم عني وعن فلان. فإلى الله المشتكى يا إخوان، أعراض المسلمين ليست بالهينة والله، أذية المؤمن في عرضه توجب الهلاك، فكيف أذيته في عقيدته؟ والي وعادي في العقيدة لكن كن على بينة، اعلم أنها أعراض المسلمين، والله تغل عنقك بين يدي الله لو تكلمت في عقيدة أحد، إما أن تقيم البينة ولا تلقى الله بوزره. ولذلك الأمر جد خطير. فالصنف الثاني ممن ينبغي البراء من أهل البدع، ولكن ينبغي نصيحتهم، هذا أول شيء. ثانيا نصيحتهم بالمعروف، ما نأتي لننفرهم بأسلوب